الفتوى رقم 9194. يقول السائل: والدتي تعاني من مرض السكر وهي تنوي الحج علما بأن السلطات رفضت منحها السفر من بلادنا إلا أن يكون معها محرم لتأدية فريضة الحج، هل يجوز أن أنوب عنها في تأدية فريضة الحج؟ وأجابت بما يلي: إذا كانت والدتك لا تقوى على الحج بنفسها لمرض لا يرجى برؤه أو لضعفها من كبر سنها فحج عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كان مرضها أو ضعفها لأمر طارئ يزول فلا يصح حجك ولا عمرتك عنها، وإن كان المانع عدم السماح لها بالسفر من جهة السلطات المسؤولة لعدم وجود محرم لها يرافقها في السفر فليس عليها حج حتى يتيسر من يرافقها من المحارم، وبالله التوفيق.